هذه أربع آيات الآن واحدة مثل الأخرى، كلها تقرر أمرا وهي تقرر الرد على المشركين في إنكارهم البعث واستبعادهم أن يعودوا إلى الدنيا أو أن يعودوا إلى الحياة بعد أن أصبحوا ترابا وعظاما ورميما. فذكر الله عز وجل هذا المعنى في آيات عديدة، جمع الشيخ رحمه الله منها أربع آيات هنا. قوله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ومع ذلك أنتم تثبتون أن الله خلقها ومع ذلك يعيدها بعد أن قل تتشقق. قوله أولم يروا أن الذي خلق السماء، أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي، يعني لم يلحقه تعب بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. وهذا كل استدلال بتوحيد الربوبية الذي يقرون به على إثبات المعاد وعلى توحيد الألوهية وغيرها. نعم.